السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، كما أرحب بضيف الكريم الذي سيجيب عن كل تساؤلاتكم، الدكتور محمد الفايد، أستاذ باحث اختصاصي في التغذية والزراعة. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا. في حلقة هذا الأسبوع اخترنا الحديث عن القمح الذي جاء ذكره في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله. القمح أو حبة القمح التي تتكون من القشرة النخالة واللب الأبيض، والقمح من أقدم ما عرفه الإنسان، يعود تاريخه ومعرفته إلى العصر الحجري. وجدت نقوشه في الآثار الكثيرة، وتتركب حبة القمح من المواد يعني سكريات، بروتين، مواد دهنية وألياف وأملاح معدنية. ومن فوائد القمح لأنه يعتبر من أهم الحبوب المفيدة لصحة الإنسان، غني جدا بالفيتامينات وخاصة مجموعة فيتامين بي، ويحتوي على معادن كثيرة مثل الحديد، الفوسفور، السيليكون واليود. يقوي الجهاز العصبي ويمنح الجسم القوة والنشاط، يساعد في بناء العظام ويقوي الأسنان، ويساهم في تقوية الشعر ويزيده لمعانا، يساعد في عمل الغدة الدرقية، ويساعد أو يساهم في تكوين الأنسجة والعصارات الهاضمة. دقيق القمح يستخدم كعلاج لأمراض الجلد المختلفة. وللاستفادة من جميع هذه الفوائد التي ذكرت، يجب تناول الخبز الأسمر الناتج من طحن الحبوب القمح كاملة. للمشاركة في البرنامج المرجو الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية: 0537667126 أو 0537681500. دكتور محمد الفايد، حدثنا عن القمح وفوائده من كل النواحي. نعم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر القمح أولا رمز العيش للإنسان، ومن الحب أو الحبوب. والقمح يمثل الحبوب كلها، ومعه الشعير والذرة والخرطال الأرز وما إلى ذلك، لكن القمح هو الذي يتصدر القائمة. والإنسان عاش على القمح منذ وجوده على الأرض، ولو أن بعد القراءات اليونانية تقول بأن الإنسان عاش في الغابة أولا، هذا خطأ. فالإنسان عاش على الحبوب، وعرف كيف يحرط الأرض، وعرف كيف يطبخ. وطبعا هذه الأشياء نجدها في كتاب الله، يعني أشياء تاريخية. أولا أن هناك آيات تدل على الحب، وتدل كذلك أن هذه الأشياء كانت وصلت حتى إلى العلوم الاجتماعية، يعني إلى نجد أن مثلا في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هنا الحرث نجد أن الشيء الذي يحرث هم الحبوب. ثم أن سورة سيدنا يوسف كذلك، يعني على عهد سيدنا سليمان كان الناس عايشين على، يعني حتى أن وصلهم حتى في الخصامات ديالهم المحاكم، أنهم هذا دليل على أنهم كانوا يعيشون بهذه الأشياء، لأنها علوم اجتماعية. ثم في سورة سيدنا يوسف كذلك قال، نجد قول الله تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا، تزرعون 7 سنين تزرعون، يعني فهنا زراعة أولا. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني هنا الحصاد لا يكون إلا في الأشياء اللي عندها سوق. وكين كذلك يعني هذه القمح كيف كان وكيف هو الآن، هو نفسه. لأن نجد كذلك أن قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني هذه الآيات غدا توصف لنا يعني كيف يشبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالذك القمح للسيقان ديالهم قادة والسنابل ديالهم قادة. يعني ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولو أن هنا المعنى أنه معنى مجازي، لكن هو الله سبحانه وتعالى يعبر بالأشياء الواقعية للقوم كي يفهموها. الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا بلغتنا يعني، وهذه أشياء يجب أن تكون. فهذا من الناحية التاريخية أن الإنسان عاش على القمح. وأن أصل التغذية هو أصل الحب، لأن دائما نجد في تغذية الإنسان في سورة عبس مثلا نجد فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، يعني أول شيء يتغذى على الإنسان فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا. هنا الحب جاء في في في أول صرع، هنا الحب يعني كل الزرع، يعني الحب يعني القمح وشعير والذرة والخرطوم، لكن هكذا قطاني ربما يكون قطاني، ولكن الحب المعنى ديالو في القرآن والزرع هي هذه النشويات، يعني منها من على رأسها كما قلت القمح. ثم نجد كذلك في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أن الحبوب حبوب الحصيد ليس حب الحصيد هنا، هي الأشياء التي فيها حب وفيها أشياء أخرى مثلا، لأن في سورة عباس الله سبحانه وتعالى متاع لكم ولأنعامكم، حتى الأنعام تأكل تبن ديال القمح، وليس هناك مزروعات أخرى فيها تبن للحيوان إلا القمح، تلقاو أن التبن ديال الفول ولا التبن ديال الحمص ولا حاجة قليل جدا، ولكن التبن الآن أن المجاعة ملي كتكون كتم مجاعة الحيوان قبل الإنسان. حنا فينا في كاين المشكل، وهذا القمح هو يعني في سياقات كثيرة على التعبير بالزرع والتعبير بالحب، وهو أقدم ما عاش عليه الإنسان وهو الأصل في التغذية. أنا أقول هذا أول تصنيف، والحمد لله أن احنا اللي وضعنا هذا التصنيف، أن النظام الغذائي للإنسان هو الحبوب أولا، وليست الخضر وليس اللحم وليس الحليب، الحبوب أولا، النشويات هي الأصل في التغذية، ثم يأتي من بعد ذلك الفواكه، منها الفواكه الطرية والجافة، ثم الخضر الثالثة، يعني المرتبة الثالثة الخضر، ومعها خشاش الأرض كل يعني ما يخرج من الأرض، ثم تبقى هذه المنتوجات الألبان والحليب مع ذلك، واللحوم كتبقى يعني مش استثنائية ولكن كتبقى ليس ب اعتيادية، يعني يأكلها الناس كل يوم، يعني ليست اعتيادية، لكن الاعتيادي هو الخبز. وهذا الإنسان العيش دياله من قبل كان حسن من دابا، كان حسن من الآن بكثير بكثير بكثير. لماذا؟ لأن أولا جودة القمح كانت أحسن، كانت هناك آلاف الأنواع ديال القمح، الآن يلا بقوا واحد خمسة ولا ستة ديال الأنواع، غير المغرب مثلا اللي استعمرته فرنسا كانت فيه 65 نوع ديال القمح، والآن الآن كاين ثلاثة الأنواع، ربما تكون أنواع مهجنة يعني أنواع مستوردة. لماذا لأن الآن عندنا المشكل ديال المردودية، وأن الفلاح اللي غادي يعطيه الهكتار مثلا خمسة القناطر، مع الأمن الغذائي مع الناس كلهم ولاو باغيين يعني هذا الإنتاج، كثرة الإنتاج، فكان هناك بذور منقحة، بذور منقحة اللي كتعطي إنتاج كبير، وكاين بعض الأنواع اللي استوردها المغرب من إسبانيا، لأن التربة ديال إسبانيا والتربة المغرب تتشابه، وكانت يعني عندها واحد مقاومة للأمراض وما إلى ذلك، وصلحت بحال الفرنة ماشي القمح إنما حنطة اللغة العربية. وأن الجودة الأولى للحبوب هي القمح الصلب، ثم يتبعه القمح الطري. القمح الصلب فيه بروتينات أكثر من القمح الطري، والقمح يعني بشكله هذه بالحبوب يعني أكبر كارثة غذائية، أنا أقول كارثة غذائية، هي غربلة القمح، هي إزالة النخالة. لما نزيل النخالة نزيل 70% من الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف الخشبية. والآن أن علم التغذية الحديث هو لا يراهن على بروتينات وعلى سعرات حرارية، نحن لا نتكلم سعرات حرارية كما أقول دائما، هذه حديث كان حديث الستينيات والسبعينيات، الآن الحديث أصبح حديث المضادات للأكسدة والحديث الألياف الخشبية وحديث الفيتامينات وحديث الأملاح المعدنية. وأنا أبدأ بشيء مهم جدا، أن مثلا الذين يستهلكون القمح بالنخالة لا يصابون بسرطان القولون، والنساء لا تصاب بسرطان الثدي. لماذا؟ لأن الألياف الخشبية هي التي تجعل يتقي من سرطان القولون، هي التي تسهل خروج هذه الفضلات من الجسم أولا، ثم أنها تشد الصفراء وتشد الكوليسترول، أنها تخفض الكوليسترول، وأنها تحفظ القولون من الجذور الحرة، إذا تعرضت خلايا القولون إلى الجذور الحرة فهي تتعرض إلى تخريب، لما تخرب هذه الخلايا على مستوى القولون يكون هناك سرطان. من ناحية سرطان الثدي نعلم أن القمح فيه لينيان، في هذوك الألياف الخشبية الفيتوستروجينات، وهذه الألياف الخشبية اللينيانات كنسموهم ليجنانز، هذه اللينيانات هي تتحول إلى الأنتيرولاكتون في الجسم، والأنتيرولاكتون كابح لسرطان الثدي. يعني أقول يعني كلمة بسيطة فقط على التركيب الكيماوي للقمح، هو فيه أعلى نسب ديال الأملاح المعدنية ديال المانيزيوم، والمانيزيوم هو مهدئ للأعصاب، والأطباء يصفونه للذين عندهم توتر عصبي. القمح غني بالمونغانيز كذلك، ومكون ببروتينات بحال التريبتوفان والألياف الخشبية اللي كاينه في النخالة، وفيه كذلك فوسفور، وفيه فيتامين ب1 و2 و3 يعني هذا في حمض الفوليك، هذه الأشياء تجتمع في القمح فهو مغذي لأن في بروتينات، فهو في أملاح معدنية هو مهدئ، فهو حافظ للجسم من السرطان في ألياف خشبية، وهو فيه كذلك فيتامينات وبعض المكونات الأخرى اللي إن شاء الله غادي نتكلم عليها اللي كاينة في جنين القمح، بعض الدهنيات وبعض الأنزيمات بحال الأوكسيداز والكاتالاز وهذه الأشياء اللي كاينة في جنين القمح، ملي كيكون القمح مثلا كيرطبوه عاد كياكلوه الأشياء. والقمح سنتكلم كذلك عن كيفية استهلاك القمح، الناس كيعرفوا غير الخبز والكسكس ولكن كاين استعمالات أخرى أحسن كثير من الخبز. إذن دكتور معنا كنظن جوج مكالمات تشير لي خديجة قصايب مخرجة البرنامج. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم. لاباس. لاباس الله يبارك فيك. مع سعيد. كيداير دكتور؟ بارك الله فيكم. الاسم الكريم. سيدة فاطمة من مدينة الدرديدة. أهلا سيدة فاطمة صديقة البرنامج. شكرا. تفضلي. شكرا. كما ذكر الأستاذ الدكتور سعيد بأن القمح غذاء بكل أنواعه، غذاء متكامل بكل المقاييس. نعم. يحتوي على الأحماض الأمينية، يساعد في بناء كل أنواع البروتينات الموجودة في الجسم. أحماض دهنية أساسية تقدم وظائف خارقة وعظيمة ومعجزة. نعم. تعزز آلاف الملايين المركبات وأعظم فيتامينات التي لا توجد في أعظم الصيدليات. لكن إذا كان القمح كل المتكامل، لماذا نجد في السوق قمح اليوم مدعم بالحديد؟ ما الذي أنقص أو لماذا يفتقر هذا القمح للحديد كي يدعم به؟ نعم. كذلك خبز قايط أو خبز سميد الغليظ الأسود، كان زمان كانت جد الله يرحمك تمشي عندها بواحد القرية شمال المغرب، كان عندهم داك السقايط داك السميد كحل أحمر وتتعجنو وتعطيه للحرات. تمشي وحنا ناكلوه تقول لك لا ماشي هذاك راه ديال الصرف ولا ديال الحرات. كانوا ما كانوش كياكلوه، وعلاش ما بقاش هذاك السميد السقايط اللي كانت كتغربلو وتتصايبو وتعجنو بواحد الطريقة وتخبزوه في خبز يعني في ذاك الفرن ديال التقليدي. نعم. التقليدي. نعم. نعم. تيجي ما ألذ منه. أنا بعدك ملي كنت كناكلو كنت يعجبني ما ألذ منه. نعم. مبقاش دابا. بالرغم أن المخابز وداك الشيء تيديروا الخبز فيه ذاك لي غران فيه بزاف الحوايج، ولكن ليس كطعم الماضي. نعم. نعم. شكرا. شكرا جزيلا، تبارك الله عليك. خير ان شاء الله، جزاك الله خيرا اخت. نعم، كيف ما كان الحال هذه القضيه ديال طعام الفقراء ولا طعام الاغنياء؟ سمحتي لي دكتور قبل ما تجاوب على هذه المكالمه، معنا مكالمه ناخذها في نفس الوقت ونعود الى الاجابه على تدخل السيده فاطمه. تفضل. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. ورحمه الله وبركاته. عبد الحفيظ من مدينه الدار البيضاء. أولا نشكركم على هذا البرنامج، نشكر الدكتور، نشكر المستمعين الكرام. التدخل ديالي بغيت الأستاذ الله يجازيه بخير غير يعني هادشي تيقول يعني كثير علينا باش نستوعبوه التطبيق، خاصة في المجال التطبيقي يعني تنتبعوه بواحد الشغف كبير، ولكن في المجال التطبيقي تلقاو واحد الواد كبير بين المجال التطبيقي وهادشي اللي تيقول لنا الأستاذ. البحر. لا بحر كبير. لهذا بغيت نسول الأستاذ الله يجازيه بخير، واش كاين شي عيادات أو لا شيء أخصائي يعني ميدانيين اللي يرشدونا، خاصة الناس اللي عندهم أمراض مستعصية؟ لأن تنتكلم على راسي، عندي واحد وليد نجا الله وليداتكم جميع، عنده واحد المرض ديال الدم غريب، درنا ليزيتو جينيتيك، درنا بزاف الحوايج، مرض الدم يعني تكسر الكريات الحمراء، مشينا للخارج يعني صافي دابا واحد 6 سنوات وحنا تنعالجو بدون نتيجة. وفي الغالب على حسب هاد الحلقات المتتالية اللي بشرنا بها الأستاذ يعني تبين لي بلي راه الأكل ونمط العيش يمكن يكون عنده واحد القسط وفير في هذا المرض هذا. العلاج. الله يجازي بخير الأستاذ، الله يجازي بخير. لما ترشدونا لواحد مصحات خاصة أو ناس يعني تطبقوا هذا الميادين، لأنه أنا في حقيقة ما عندنا التعلم بهذا الشيء. تنعرفوا الشعير، تنعرفوا القمح، تنعرفوا هذا، تنعرفوا كل شيء، ولكن الاستعمالات واشنو اللي خصنا نردوا البال يعني في الموالات يعني موازية مع هذا الشيء ارشادات يعني نعم. شكرا سوف نحاول يعني ان نجيب عن كل ما قلت. شكرا. اذا نعود لسؤال فاطمة. نعم، انها اثارت شيء مهم جدا، هو ان من قبل كان أشياء متنوعة وطبيعية، ولذلك بدأ الإنسان يزيل هذه النخالة، لأن يعني كان ألياف خشبية في مأكولات أخرى كانت فيتامينات بكثرة، يعني كان أكل غني جدا طبيعي جدا. ومن ثم بدأ هذا المشكل لإزالة النخالة والتباهي به، يعني كان أوروبا تتباهى بالخبز الأبيض. نعم. وهذه الأشياء هي اللي يعني خلات الآن الناس كيشوفوا هذاك الخبز العادي هو خبز ديال الدراويش، والخبز الآخر هو في العكس. هذه السيدة فاطمة، أن هذاك الأكل اللي كانت تعطي الوالدة ديال الشجرة ديالها هو أحسن من الأكل اللي كانت تأكل هي نفسها. هذا هو المشكل، لأن أهمية القمح هي اللي خص المستمع الكريم يعرف أهمية القمح في النخالة وليست في الدقيق. هذا يعني هذا هو أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غربل القمح، لأن المنخال ما كانوش عارفينه بعض الصحابة، لأن واحد شخص كان درك واحد صحابي وجات يسولو قال لي هل كنتم تنخلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذاك الصحابي تعجب كان ضحك قال لي ولا كنا نعرف ما المنخال، يعني حتى المنخال ما كانش، معنى كانوا كيطحنوا كيعجنوا. وهذا يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل في التغذية، يعني الكتاب والسنة هم الأصل في كل شيء وليس في التغذية، والدين جاء ليعيش به الناس، ماشي باش نحط المصحف واحد القنت ولا نقراه وقت الصلاة، لا، القرآن جاء ليعيش به الناس، السنة والكتاب سيعيش بهم الناس في أكلهم في شربهم في نومهم في مشيتهم في تعاملهم في كلامهم في كل شيء، الدين جاء باش يعيش به الناس، وإلا غادي نكونوا بحال الديانات الأخرى. الإسلام يعني يمتاز عن الديانات الأخرى بالحجة، حجية الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول لك بحث في القرآن انت بنفسك، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وتقول لك قراه ولقيت فيه شي حاجة عن بسم الله ها هو قل لنا شنو كاين. يعني العكس، هنا حجية القرآن حجة قوية جدا أن هذه المعجزة. فنعود إلى الموضوع. هذه الأخت جزاها الله خيرا، أن أقول لها والبرنامج كما أقول للسائل تاني، إذا بقاوا متبعين هذا البرنامج إن شاء الله غادي يكون عندهم واحد تكوين في علم التغذية. لكن بسطوا، كان بعض المرات كيجونا شي مفاهيم قوية جدا، لأن كاين حتى الناس اللي باحثين وكان أطباء اللي كيستمعوا، ولكن في نفس الوقت كاين إنسان اللي ما قاريش وتنبسطوا لي، وكان حاولوا ما أمكن باش نديروا ذاك الشيء اللي قال الله سبحانه وتعالى. حتى القرآن عنده قراءات، يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني الناس كلهم كيفهموا القرآن، حتى اللي ما قارنش كيسمعوا القرآن كيفهموا، ولكن كاين اللي الفقهاء والعلماء اللي كيفهموا على مستوى عالي، هنا في مستوى آخر ما يمكنش يفهموا أي حد. ولذلك سنبسط الأمور للناس بقدر ما تسمحوا به المصطلحات طبعا، يعني هنا للناس باش يفهموا، ونحب غير الناس هادشي يكون عملي عندهم في حياتهم، ماشي أن نجيو نباهروا الوحي والسنة ونقولوا صافرة، لا، هاد الوحي والسنة نباهروا لهم تزيد في الإيمان ديالنا ونعيشوا بهم، يعني في باش يكون عندنا الأثر ديالهم في أبداننا. أنا أقول لا شيء، أن ليس هناك خلق من خلق الله في الكون ليس فيه حديد. ذكرت الدقيق المدعم. نعم، هذا هو الخطأ، أن ليس هناك خلق، مش غير دقيق، في الأرض على وجه الأرض ليس فيه حديد. الحديد هو العنصر اللي موجود في جميع ما خلق الله من حيوان وجراثيم وحشرات وحيوانات وحبوب نسبة. وحبوب وفواكه وخضر وخشاش الأرض وكل حتى القزبر والمعدنوس والنعناع فيهم الحديد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن مشكل الحديد الواقع الآن خصوصا عند النساء هو ليس مشكل نقص الحديد، هو مشكل امتصاص الحديد. هذا هنا في كين الخطأ، مشكل امتصاص الحديد والكالسيوم، أن المعي الغليظ أن القولون هو المشكل وليس تركيز الحديد في الأغذية، هذا هو المشكل. وهذا الدعم ديال الحديد في كين الدول الأوروبية مثلا، بعض الدول الإسكندنافية والدول الأوروبية هي ما عطاش نتيجة كبيرة، ما عطاش نتيجة. الأبحاث اللي منشورة الآن آلاف الأبحاث ما عطاش نتيجة كبيرة في الدول الأوروبية أبدا. ولذلك أنا أقول أركز على الحالة الصحية للأشخاص، أن مشكل امتصاص وليس مشكل تركيز أو نقص ديال الحديد في الكون. ليس هناك، لا يمكن أن يكون خلق الله ناقص أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. موزون تعني كل شيء، تعني حتى التركيز ديال الحديد دي يكون. شوف دائما في الطبيعة نجد الفوسفور أكثر من الكالسيوم، ليس هناك مكون في كالسيوم قد الفوسفور، والكالسيوم أكثر من الفوسفور. الفوسفور دائما أكثر من الكالسيوم، لماذا؟ لأن الفوسفور أحادي والكالسيوم ثنائي، ولذلك خاص تكون ضعف تقريبا ضعف أو ثلاثة المرات ديال الفوسفور أكثر من الكالسيوم، لأن يعني الفوسفور أحادي، يعني الجسم كيحتاج كثير. الحديد ما كيحتاجش بزاف الحديد، كيحتاج 8 ملغرامات ماشي شي حاجه كثيره. يعني هادشي اللي خاص يعرفونا، كاين ما كيحتاج الفيتامينات على شكل اثر. عباد الله كيسمعوا الفيتامينات تتحب خصهم كيلو في النار، ابدا، خصهم اثر دي تراس، خصهم غير شي شويه ديال الفيتامينات، لانهم كيخدموا كانزيمات هما، ماشي غادي غادي غادي ما كيدخلوش الاستقلاب الفيتامينات، ما كيتستقلبوش في الجسم، ما كيتحلوش. الناس كيعانوا من هذا المشكل، نقص الحديد. هاد القضيه اللي كنتكلموا عليها حنا الان، مازال عاد غنتكلموا على كيفيه استهلاك القمح. الناس عارفين غير الخبز وداك اللي يعني اللي كيعرفوا ولا سميتوا عليه، وكاين فرق ما بين خبز الدار وما بين خبز السوق، فرق كبير. كاين فرق ما بين دقيق بالنخاله والدقيق اللي ما فيهش نخاله، وكاين فرق ما بين القمح الصلب والقمح الطري، وكاين فرق ما بين القمح ملي كيرطبوه بالماء وما بين القمح اللي يابس، وكاين فرق ما بين القمح الاخضر اللي يلاه تمر، يلاه تمر، يلاه نضج، يلاه نضج، باقي فيه متلبين. كاين فرق ما بين هذا القمح الاخضر والقمح اللي يبس اللي وصل النضج ديالو صافي، بس اللي كنطحنوه لما نديرو. ثم كاين مشكل ديال الخبز، ما فيهش غير القمح، الخبز فيه تخمر كذلك، وان الخميره اللي كتصنع من الخبز، وكان خطا علمي على عهد باستور ان كان هذيك الساعه الميكروسكوب ما كيشوفش البكتيريا، كان كيشوف غير الخمائر اللي لوفير هذو اليست. فالخليه ديال الخميره هي خليه كبيره جدا، شافوها بهذاك الميكروسكوب العادي، ما شافوش البكتيريا اللبنيه، ولكن تبين من بعد على ان الخبز كان تفقد من نص ديال الاهميه ديالو البكتيريا اللبنيه. من بعد عاد جي البحث العلمي بدا في التسعينات، يعني الثمانينات والتسعينات، وكنا اول باحثي المغاربه كانوا اول من اكتشف ان البكتيريا اللبنيه هي اللي كتحرر الحديد في الامعاء. جميل. في اللي كاينه في الخميره البلديه، وعندنا جوج الابحاث على الخميره البلديه انها تقي من فقر الدم. هذا بحث مغربي مسجل، يعني منشور في المجله ديال منظمه الصحه العالميه. هذا الخميره البلديه كيفاش كيصير؟ نعم، هو القمح اولا يستهلك على شكل خبز، هو الاستهلاك الكثير اللي تابعه الكسكس، ولكن كاين اشياء اللي غنتكلموا عليها بحال الهربل، بحال البركوكش، يعني نتكلموا بلغات البلد يعني باش الناس يفهموا. فالخبز هو اللي متخمر، هو اللي مصنوع يضاف الى الخميرة. هو اللي مهيئ من القمح الكامل بلا تغربيل، هو اللي كان كياكل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي متهيئ من القمح الكامل بالنخاله، يعني فيه 100% ديال المكونات، وهو اللي مخمر بالخمره البلديه الحامضه. هذا اسمه الخبز. هذا اللي ما كيعرفش هذه الخميره البلديه، لان هذا هو الخبز الطبيعي. الان ولا تقنيه حديثه، هذا اللي كنسميوه حنا طريقة الخبز، يعني بانيفيكاسيون ديريكت، اللي ولاو كيديروا الملح والخميرة ويعجنوا بالعجانة الميكانيكية ثم يعطيو الناس ياكلوا. هذا خبز من درجة ثانية، ليس من درجة أولى. أما من ما كنقول على علم التغذية، كتكلم عن علم التغذية من حيث الجودة الغذائية والمكونات الغذائية، وفي علم الحمية وعلم العلاجات بالتغذية، هو أن الخبز الأول هو الخبز ديال القمح الكامل بالنخالة اللي مخمر بالخميرة الدار، الخميرة البلدية ديال المغاربه، وهي مازال عندنا. والمغرب راه خزان جيني، خزان جيني، مازال عندنا الخميره البلديه، ومازال النواحي النائيه ديال المغرب في الاطلس تستعمل هذه الخميره. مازال، نعم نعم نعم، مازال هاد المناطق كيستعملوا الخميره البلديه، غير المواطن دعى على داك الخبز المنتفخ الرطب، هاد الخبز ديال الخبز ديال فالخبز الان المواطن يعني ولا مدعي على واحد الخبز منتفخ ورطب وجيد، فما غاديش يقدر على هذا الخبز اللي مخمر بالخميره البلديه، لانه غادي يكون ثقيل شويه ويكون حامض، المذاق ديالو مختلف. هذا هو المشكل، يعني واش الناس غادي يقدروا على هذا الخبز ديال الخميره البلديه؟ انا لا اظن، خصوص الناس اللي داو على هذاك المذاق. ويمكن كاين اللي ما تيعرفش يصايبها. نعم، هي كتصايب، يعني هذه كانت داخله في الثقافه الغذائيه الى درجه ان الام كانت تعطيها لبنتها ملي كتزوج. طبعا هذه داخله في الثقافه الغذائيه المغربيه، وهذا واقع مغربي، وهذا هو اللي خصنا نستافدوا منه، لان الحمد لله بلدنا فيه خيرات كثيره، ومن الاشياء اللي خص الناس يعرفوها، وحتى التلاميذ في المدرسه الابتدائيه خصهم يعرفوا هذه الاشياء. هذه هي ثقافتنا، هذه هي كلمه الثقافه. من اراد ان يتكلم عن الثقافه فليتكلم عن ثقافه البلاد، ثقافه الوطن، ثقافه المغاربه. نرجعوا لتقاليدنا. نعم، اكيد اكيد جدا. فهذا الخبز اللي مخمر بهذه، نعم. ثم الكسكس، كسكس جيد، ما بقاوش كيصايبوه الناس من القمح الصلب. دابا الكسكس الصناعي كاين من الفرينه، من القمح الطري، ولكن الكسكس ديال القمح الصلب هو فيه بروتينات وفيه الياف وفيه اشياء، فيتامينات اكثر من القمح الطري. يعني النساء اللي كيصيبوا القمح في الكسكس في ديورهم كيصيبوه من القمح الصلب، لان السميد ديالو فيه الجلوتين بكثره، وهو كيشد هذوك الحبوب ديال الكسكس وكيكون احسن. كاين استعمالات هائله كانت في المغرب، ثقافه مغربيه، واللي كيستافدوا منها الناس. وانا يعني هنا فين كاين اقصى يعني ما يمكن ان نستفيد من القمح، هو على شكل واحد الوجبه كيسميوها الهربل، اللي كاينه في الاطلس هما تقريبا المناطق الامازيغيه هما اللي كيديروها، وكاين بحالها في المناطق في السهول اللي ما فيهاش امازيغ كانوا كيديروا البركوكش في المقابل ديال البركوكش. هو تقريبا نفس الشيء. شنو الفرق ما بيناتهم؟ هو الهربل كانوا كيفزقوا القمح صين كيضربوه بالمهراس كيهرسوه شويه يقسموه وكيرطبوه في الماء وكيطبخوه الصباح طبخ جيد وكيزيدوا معاه الزبده البلديه ولا زيت الزيتون ولا السمن الحار. كيجي رائع اكيد. وحتى من الناحيه الغذائيه يعني المذاق والجوده والتغذيه كل شيء فيه. ثم هذه كلها من يعني الاكلات القديمه. البركوكش كانوا كيفتلوا هذاك الكسكس كيصايبوا هذيك الحبوب ديال الكسكسو هكاك طريه بقى ما يبستش طريه كيكسكسو وتيطيبوه حتى هو تيطيبوه في الحليب كيطيب مباشره في الحليب. غير هو البركوكش ما كياخذش طياب بحال الهربل. الهربل كياخذ طياب كثير يعني لمده طويله. البركوكش تيطيبوه لمده واحد ربع ساعه ولا اقل تيغليوه مع الحليب وتيحطوه لنا حتى هو نفس الشيء كيزيدوا معاه زيت زيتون ولا زبده. وهذه كنظن مزيانه الاطباق يعني في الشتاء اكيد خصوص الشتاء. للاطفال يعني للاطفال الصغار هو يعني احسن وجبه اللي ممكن يعطيوها. وكانوا كيديروها للمراه اللي كتولد، كانوا كيديروها الناس اللي مرات، كانوا كيديروها الناس الشيوخ، كانوا يعني على اعشق الوجبات. غير هي ما كتقدمش للضيوف. غنقطعك دكتور لان ما جاوبناش على الاخ الكريم من الدار البيضاء. نعم الاخ سول على عيادات وعلى سميتو عليا. اخي هذا علم الحمية ماشي علم الحمية والطب الغذائي. هذه الدايت ثيرابي هي حتى في امريكا مازال يلا عيادات كتفتح. وان كثير من الناس الان انهم يدعون على انهم عندهم ديبلوم ولا عندهم خبره في علم الحمية. وانا انا لا ازكي. لماذا؟ لان علم التغذية هو علم اصلي، هو علم شاسع، وهو ليس فقره من الطب. هذه خص الناس يفهموا. هو الطب هو اللي فقره في علم التغذية، يعتبر فقرة من علم التغذية. لأن علم التغذية شاسع، لأن خص يكون فيه الإنتاج، وخص يكون فيه الإنتاج النباتي والحيواني، وخص يكون فيه البيئة، وخص يكون فيه علم الماء، وخص يكون فيه التركيب الكيماوي ديال الأغذية، وخص يكون فيه الصناعات ديال الأغذية، وخص يكون فيه الطبخ، علم الطبخ حتى هو داخل يعني لا كويسة، وخص يكون فيه التجانس الغذائي يعني الحاجة اللي كتمشي مع حاجة، وخص يكون فيه ميكروبيولوجيا يعني علم الجراثيم ديال التغذية، وخص يكون فيه علم الكيمياء ديال التغذية، وخص يكون فيه فيزيولوجيا، وخص يكون معهم طب، وخص يكون فيه عاد الموسمية ديال التغذية يعني لهذا المنتوج هذا كيخرج في واحد الوقت معين في واحد البلد معين. فيعني لا أظن أن يكون هناك خبير في في في علم التغذية يعني يحيط بهذه العلوم كلها. ولكن كاين اجتهادات، كاين بعض التقنيين اللي كتكونوا من وزارة الصحة كيديروا واحد القسط بسيط اللي غادي يعرفوا هذوك المرضى ماذا ياكلوا. كاين واحد هادو كيت واحد التخصص ديال علم الحمية كتكونوا وزارة الصحة في البكالوريا زائد 3 سنوات. وكاين بعض الأطباء اللي ماشي متخصصين في علم التغذية، ليس هناك تخصص في علم التغذية، إنما اللي عملوا فيزيولوجيا واحد الفقرة بسيطة باش يعرفوا بعض الأشياء اللي كيتعاطاو ليها، ولا غادي يعمل يعني تخصص خارج تكوين ديال كليات الطب. كليات الطب الآن لا تدرس في العالم، ليس في المغرب، كليات الطب في العالم لا تدرس علم التغذية. لأنه هو علم شاسع وما يمكنش مع الأطباء هذيك السنوات يلا تكفيهم في الطب. فغادي يجي ما غاديش يزيدوهم هما واحد مكون آخر. لا مكون ديال تقريبا ما بين 2600 ساعة حتى 6000 ساعة ما يقدروش. يعني صعيب بزاف، صعيب جيد. يعني ماشي اي الان علم التغذيه كعلم مستقل مازال ما كاينش. يلا كيتعاطاو ليه الناس. والغريب انه اصعب علم مع ذلك لقاو بعض الناس كيعطيو حميات. ان هذا الشخص اللي ما دارش علم التغذيه ويعطي حميه هذا يقتل الناس. لان ليس بالسهل، ليس من السهل باش يعطي حميه ولا باش يحدد الانسان ما يعطي. فعلا معنا مكالمه على الخط. الو السلام عليكم. خليك هذا محمد من الرباط. اهلا سي محمد تفضل. يعني الطاقم التقني والدكتور الفيد بارك الله فيكم. عندي ما خليك ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول هو واش ممكن الدكتور يعطينا الترتيب من ناحيه الجوده بالنسبه للحبوب؟ نعم. القمح بالنسبه للناس اللي فيهم السكر يعني من ناحيه الزرع والشعير والسرطان الى اخره، بغينا نعرفوا الترتيب من ناحيه الجوده. نعم. السؤال الاول. والثاني العلاقه يعني ما بين الذره والقمح، واش الذره نوع ديال القمح ولا احسن من القمح ولا اقل من القمح من ناحيه صحيه. والسؤال الثالث واش ممكن الدكتور يعطينا طريقه بسيطه اللي ممكن جميع الامهات يستعملوها باش يهيئوا هذيك الخميره البلديه ربما طرح ليها قبل غير بغينا نعاود نضحها بطريقة أبسط. شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا أخ سيدي محمد، بارك الله فيكم. نعم سؤال مهم، لأن كنتكلموا احنا على الناس اللي سليمين، جسم سليم صحيح مع الدول، ولكن كاين بعض المرضى الآن اللي لانديس غليسيميك، يعني كاين بعض أنواع الدقيق اللي هي خطيرة جدا للناس اللي عندهم سكري. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى نوع باش لا يحرم أي أحد حتى المرضى، لا يحرم بالعكس. فأول الحبوب هي كلها تقريبا يعني النشويات هذه اللي معروفة، يعني أول حبوب بالنسبة للمصابين بالسكري أول هو الشعير، الشعير هو أحسن الحبوب بالنسبة للمصابين بالسكري، ثم يتبعه الخرطال والقمح بالنخالة، من بعد كتجي القمح بالنخالة، هذو هما، والأرز الكامل، الأرز الكامل ولا حتى الأرز الكامل أحسن، يعني هذا الرز الكامل كذلك جيد. الذرة، الذرة حلوة شوية، الذرة فيها، الذرة فيها جلوكوز. الذرة ليست نوع من من من القمح، لا، هي تعد مع نشويات، هي كذلك فيها ستارتش، فيها النشا، وهي مكمل غذائي بالنسبة للنشويات، لأن النشويات ما فيهمش غير قمح، يعني حتى كنا على القمح، لكن ربما إن شاء الله نتكلم على الحبوب الأخرى وهي أهمية هائلة غادي إن شاء الله، لابد أن نتكلم على كل كل كل أنواع، الأنواع على حدة، وأن المكونات اللي كاينين في الذرة ما كاينينش في القمح، لكنها تشترك مع القمح في النشا وفي بعض الأملاح المعدنية، يعني فيها زيكزانتين، واحد الفلافونويد اللي ما كاينش في القمح، وكاين الخرطال مثلا، الخرطال ماشي اللي فيه سيلينيوم اللي ما كاينش في القمح. هذا هو يعني كاين هناك فرق في بعض في الاملاح المعدنيه، اما الاشياء الاخرى كلها جيده، يعني التريبتوفان والمسائل دي كلها كاينه في النشويات، وخصوص الاملاح المعدنيه وخصوص المغنيسيوم، كلهم يشتركوا في المغنيسيوم، يعني المغنيسيوم بكثره جدا. ولذلك انك لاحظوا على ان الناس اللي كانوا كيتغداو على الخبز والزيت ولا على اشياء بسيطه جدا، خصوص الفلاحه والمناطق النائيه اللي كيتغداو على الخبز، كانش كيطالقوا ولا كيتسابوا ولا ابدا، ما كانش، يعني علاش؟ لان كانت الاعصاب ديالهم هادئه، لان كانوا كيستهلكوا مغنيسيوم وفوسفور وكالسيوم، وما كانش كيستهلكوا الماده الدسم والكوليسترول اللي يعني كيزيد في التوتر وكيزيد في ارتفاع الضغط. هذا الطبع البارد، الناس اللي كيتغداو على النشويات كيكون عندهم طبع بارد. هذا من جهه. السؤال الثالث للاخ هو ان الخميره البلديه كانوا النساء كيصيبوها كيعدلوا، ربما نديروا لها حلقه، ربما نعملوا لها حلقه، لان هي تستحق اكثر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يستفيد، الصحابه رضي الله عنهم ما كانش معروفين بامراض، وكان الاكل ديالهم بسيط جدا، شعير، البر ما كانوش كياكلوه كثير، ولكن كان الشعير، كان بر، كان حليب الابل، كان اشياء بسيطه جدا، كان تمر، ولكن كانوا اقوياء واشداء، ما كانش عندهم هذه الامراض هذه ولا اشياء ولا سميتو، ما كانوش كيتعاركوا مع بعضياتهم، ما كانش يعني من الناحيه النفسيه ان الاعصاب هناك اثر التغذيه على الاعصاب، على الجهاز العصبي، التوتر العصبي، وهناك ذلك تاثير على الجسم فيما يخص الاعضاء الاخرى الفيزيولوجيه مثل القلب والرئه ومثل مثلا الكلى وما الى ذلك، المراره وما الى ذلك. ف هذا الخميره البلديه انت تتعدل تتصاوب من الدقيق، يخلي النساء يخلطوا دقيق مع الماء، يزيدوا معه شويه ملحه، ويحاولوا يزيدوا شي حاجه حلوه، اما التين مجفف بحال الشريحه، اما التمر، اما الزبيب، اما اللبن، اما فواكه طريه بحال التفاح، يزيدوا التفاح نيت طرف ديال التفاح يطحنوه ويزيدوه مع هاد العجينه هادي، لان العجينه هاد الاشياء الحلوه كيكونوا فيها خمائر، كيكونوا فيها خمائر، هذيك الخمائر مع بكتيريا لبنيه كذلك، البكتيريا اللبنيه الحمض هادو ديال الحمض اللاكتيك، ويتسناوها حتى تحماض، راه غادي يلاحظوا ان هذيك ذبابه الخل غادي يشوف واحد الدبيبينات صغار كيدوروا فيها، ملي كتكون ذبابه الخل يعني ان الخميره جاهزه صافي، يعني ولا فيها يعني الحموضه ديالها ولات مزيانه، ما يخمروا بها ويبقاو يخمروا ويخليوا واحد القسط، ولكن يخليوا كثير النساء باش عاود يدير واحده اخرى، لا يخليوا كثير باش ملي يخمروا تخمر دغيا باش السرعه، لان النساء كيخمل يخلي واحد القطعه ديال 50 غرام ولا 100 غرام، لا يخليو نص كيلو ديال هذا، يخليو نص كيلو باش ملي تخمر ويعملوها مع الدقيق، هذاك الطرف ديال العجين يديروه مع الدقيق، يخليوه يديروه وسط الدقيق ويخليوه حتى تبغي تعجن، تجبدو عاود ثاني تزيد عليه الدقيق وتعجن صافي، ما عندهاش مشكل ان شاء الله. وهذه الخميره البلديه هذه كتصلح كما قلت للناس اللي عندهم مامينيا والاطفال الصغار، وخصوص الناس اللي عندهم امراض على مستوى الجهاز الهضمي بحال مثلا الاطفال اللي عندهم مرض توحدي، هذه الخميره البلديه جيده. علاش؟ لان اللي عندهم مرض توحدي كيوقع عليهم تسمم على مستوى القولون، والاشخاص اللي عندهم بعض الامراض المزمنه مثل التهاب الكبد والبسي والاشياء الاشخاص اللي عندهم سرطان، الاشخاص اللي عندهم كوليسترول، يعني هاد الخميره البيضاء والوزن، اصحاب الوزن، يعني كاين نساء الان اللي نقصوا الوزن غير بالخميره البلديه، يعني الخبز الحامض نقصوا الوزن. نعم أكيد، اكيد اكيد هذا، لان هذه طريقه جيده وطريقه ذكيه، يعني بما يديروا ريجيم. كما قلت انها ثقافه المغاربه الغذائيه، وهذه ثقافه قويه، ثقافه غذائيه قويه، كما ان شاء الله في المستقبل نتكلم حتى على الطبخ المغربي وعلى هالاشياء اللي كان اجدادنا كانوا بارعين في علم التغذيه. لماذا؟ لأنها نابعة، هذا علم التغذية في المغرب، طريقة التغذية في المغرب عفوا، هي نابعة من الكتاب والسنة، يعني كانوا الناس كيطبقوا السنة وكانوا كيطبقوا هذا في الأكل ديالهم، لأن يعني هذه الأشياء جاية من عند العلماء، كان عندنا علماء في القرويين كان أكيد. وجامعة القرويين كانوا في أطباء وصيادلة ومهندسين وما إلى ذلك، فالحمد لله احنا سباقين في هذا العلم، هذا ماشي متأخرين، بالعكس سباقين في هذا العلم، وعندنا ثقافة قوية يجب أن نتكلم عنها ويجب أن نعلمها لأطفالنا ويجب أن نعرف بها كذلك المستمع الكريم، لأن المواطن المغربي من كيسمع هذه الثقافة ديالو كيرتاح وهو يحب هذه الثقافة، يعني يحبها جدا، فلذلك يجب أن نتكلم مع المواطن بلغته وبثقافته وأن لا نخرج عن هذه الثقافة. طبعا دكتور تحدث عن أنواع القمح، هناك ما يستخرج من القمح، زيت جنين القمح. نعم، يعني كنلقاو بزاف ديال النساء كيشريو هاد زيت جنين القمح. هذه كثرة إشهار، إفراط في الإشهار وكثرة الإشاعات فقط. لا يوجد زيت جنين لا يوجد. نعم، ولكن ملي كنوليو نتكلموا على واحد المنتوج كنعطيوه اهميه اكثر، كيلبس واحد الاهميه اكثر من الاهميه ديالو. يعني جنين القمح، هو القمح عنده لو جيرم، هذاك الجنين كاين في الحبوب. ملي كيطحن القمح كيكون فيه واحد الكميه ديال الدهون قليله جدا، ولكن كاينه بعض الحمضيات الدهنيه، هذه كاينه. احسن من زيت القمح ان القمح الاخضر، الحبوب ديال القمح الاخضر الى الناس يبسوها مباشره هك وطحنوها تتكون احسن. كانوا كيعملوا الناس، كانوا النساء كيهيئوا بعض المستحضرات من هذه الحبوب ديال القمح الاخضر اللي كيتلبن، يلا كيتمر، يلا كيتلبن كيكون باقي طري، باقي الحبه الخضراء كيلبسوه. نعم كيلبسوه وكيطحنوه وكياكلوه، احسن واسهل. ان زيت جنين القمح اولا غباش يستخرجوه، يعني صعب جدا نستخرج يعني هذا الذي يباع، ثم ان الثمن ديالو غادي يكون ثمن لا يطاق طبعا، لان زيت القمح هو القمح فيه واحد النسبه قليله ديال الزيت، وباش غادي يفسدوا القمح كله باش نستخرجوا منه زيت، حنا لا اعتبر هذه طريقه، يعني هذه كثره يعني الاشهار موجود في الاسواق، انا كنشوفه هي موضه فقط، استخراج الزيوت ليس هناك اهميه غذائيه، هي موضه فقط، بحال التقطار ديال هذو الاعشاب. الاعشاب كان الانسان ياكلها كلها، كان تيغلي الزعتر وتياكلو، اما التقطار ديال الاعشاب الان انا اعتبره فساد. لماذا؟ لان غادي نحصلوا على لتر ديال التقطار ديال الزعتر ملي كنكونوا غلينا 100 كيلو ديال الزعتر باش نخرجوا منه واحد لتر ولا لتر ونص، يعني طبعا هذه غادي نفسدوا 100 كيلو اللي غنستافدوا منها. ثم ان زيت الزعتر ليس فيها المكونات القويه ديال الزعتر، لان هناك الكالويدات اللي كتبقى مع الماء، ماشي طياره، لا تمر مع الزيت، ولذلك اقول موضه فقط، موضه استخراج زيوت وموضه استخراج زيوت الطياره فقط، هي موضه فقط. اما التغذيه فهي التغذيه لما نستهلك الماده كليا، لا نستخرج من اي شيء، نستهلكها كليا وان شاء الله يكون فيه افاده. هو عوض ما نبحث عن زيت جنين القمح، ياكل الناس قمح كامل بالنخله. كيف يعقل على ان الناس الان كيزولوا 70% ديال الافلاح الاملاح المعدنيه والفيتامينات والالياف ويبحثون عن زيت القمح؟ يعني ما شاء الله، يا سبحان الله، ياكل قمح كامل بجنينه وبالنخاله وبالاملاح وبالفيتامينات وبالالياف وسيستفيدون من القمح 100%، ليس هناك اي مشكل. ثم اكثر من ذلك، هاد الناس اللي كيبحثوا عن زيت القمح لو عملوا هاد الوجبات اللي قلت ديال الهربل وديال البركوكش ما غاديش يقدروا عليها طبعا، يعني النساء ما كيعرفوش دابا، قليل النساء اللي يعرفوا كيف الكسكسي، يعني ماشي سهل، الناس ولاو العمل الله يكون في العون، ولاو خدامات، ولاو عندهم اطفال، ولا الجري بكثره، ولا يعني لا لا لا الى لقيتي هاد القاعده الباديه. ولكن كاينين الناس اللي مازالين كيوجبوا يحضروا هاد الوجبات، يعني في المناطق النائيه وخصوص في الجبال الاطلس مازال الناس عندهم هربل، ومازال الناس يعني كياكلون هذه الاطباق تتوفر وما على ما عندهمش امراض جهاز الهضمي بالبتات، يعني ما عندهمش مشكل، حتى النساء ما عندهمش سرطان الثدي. لماذا؟ لأن اللينيانات، هذه اللينيانات اللي موجودة في النخالة، هي فيتوستروجينات، يعني تتحول إلى الأنتيرولاكتون، والأنتيرولاكتون يكبح سرطان الثدي. هذه علميا ثابتة، يعني هذه منشورة، يعني ما فيهاش يعني أخذ ولا رد. نحن نتكلم علم مع الناس، لا نتكلم أي شيء مستقى من الأنترنت أو من الكتب، لا، هذه أشياء، هذه أبحاث علمية. أنا قلت بأن الآن تمكننا في المغرب، تمكننا في المغرب يعني من الحد من الأنيميا بالخميرة البلدية. هذه أبحاث منشورة أو ثلاث رسائل دكتورة الآن لتهيئة على الخميرة البلدية في المغرب. وكما قلت أن المغاربة كانوا، كنا إحنا سباقين في تحديد الأنزيمات عند البكتيريا اللبنية. هذه الخاصية عند البكتيريا اللبنية اللي كتحلل حمض الفيتيك، وحمض الفيتيك هو اللي كيشد الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم. يعني هنا تمكننا الحمد لله من هذا. وهو ممكن يكون بروسيس، ممكن يكون أسلوب صناعي، ممكن نستغله يعني أسهل من إضافة الحديد إلى الدقيق، وأسهل منه أن المغاربة يرجعوا للخميرة البلدية وما يكونش عندهم مشكلة. أنا أظن أسهل، لاش؟ لأن هذه داخلة في الثقافة ديالهم، غدا تكون أسهل. إذا لو سمحتي دكتور، معنا المكالمة كنظن أنها موجودة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ العلوي أمينة من الدار البيضاء. أهلا بالسيدة العلوي من مدينة الدار البيضاء، تفضلي إذا كان عندك شيء تدخل. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال ديالي، انا عندي مشكل ديال الانيمي. نعم. وكناخذ ادويه خاصه بالانيمي. نصحوني بعض الناس يعني اللي كيعرفوا في هذا الشيء، كانوا نصحوني بالفوا وهذا، ولكن واحد السيده نصحتني بالزرع. قالت لي كلي الزرع مطحون وناكلو هكا يعني مره في النهار. نعم. بغيت غير نعرف واش هاد يعني هاد الوصفه او هاد الطريقه، واش هاد الوصفه والطريقه يعني والزرع واش هو كيساعد هو على حد من الانيمي ولا يعني من نقص الزرع؟ كتعني بزرع الشعير انت؟ كتعني بزرع الشعير؟ لا، الحبوب القمح. القمح، نعم. اكيد، واخا ان شاء الله، بارك الله فيك، سؤال علي، سؤال جيد. ونعم، هي اثارت مشكل، ان نصحوني الناس اللي كيعرفوا. أنا هذا هو المشكل. أنا سمعت، أنا قال لي شي حد، وهذا خطأ. نحن نعيش في القرن 21، يا علم يا جهل، إما علم إما جهل. ما نبقاوش حنا اللي قال لي يا قريت سميتو. هذه مسائل، هذه اللي بغينا ننظفوا المجتمع منها، أن هذه القضية الأعشاب، الأعشاب لا تعالج. ملي كيكون المرض حاصل الأعشاب لا تعالج. الأعشاب يعني تتساعد على العلاج، والأعشاب كياخذوها الناس قبل المرض. نعم، والعلاج الأعشاب تنقص شي شوية تحد، ولكن أن يكون هناك علاج خاص تكون واحد الكمية كبيرة. وهذا هو المشكل الآن الحاصل في في في في علم الأعشاب، أن هذه الكمية ما يمكنش ناكلوها. علاش؟ لأن إلا أخذنا هذه العشبة بديك الكمية غادي تولي سامة، وجميع الأعشاب سامة إلا الكركم. ما كاينش عشبة، يعني جميع الأعشاب سامة إلا الكركم، حتى الزعتر سام. يعني الى تخذ بواحد الكميه كبيره، هذه باش الناس شويه يحضروا يعرفوا هذه المسائل. هذا القضيه ديال الفوا، وهذا يعني هذه اشياء. هذه الاخت عندها انيمي، عندها فقر الدم. هذه ليس بالسهل باش نعطيوها الفوا، ماشي بهذه السهوله هذه. وهذا الحل الثاني هو صائب. لماذا؟ لان البكتيريا اللبنيه الموجوده في اليوغورت غدا تحل حمض الفيتي، وهي البكتيريا اللبنيه اللي موجوده في الخميره البلديه. هي نفسها، يعني الخميرة البلدية ولا اليوغورت هو تقريبا نفس الأسلوب، نفس الميكانيزم اللي غادي تحرر به الحديد. هذيك البكتيريا اللبنية غادا تحل الحمض الفيتيك وغادي تطلق الحديد، تطلق الحديد والمغنيسيوم كالسيوم، غادي يكون امتصاص في الأمعاء. هذا جيد. يعني ما لهاش غادا تحمر تحمر تاخذو هكذاك، تاخذ سميد القمح وسميد الشعير أحسن، تاخذ سميد القمح وتضيف عليه لبن بلدي اللي كنسميوه السايكوك. فقط سنسمي السايكوك. لاش؟ لان هذيك البكتيريا اللبنيه ديال اللبن غدا تحل حمض الفيتيك، وحمض الفيتيك غادي يحرر هذاك الحديد، وغدا تزول الانيميا. والا هاد السيده هذه الا كان، اولا خاصها تحيد الكابحات ديال الامتصاص. ليس هناك علاج، وليس يعني حتى الدواء اللي عطاوك راه ماشي دواء، يعني ليس هناك علاج بدون ان تمتنعي هاد السيده هذه، أن تمتنع عن الكابحات ديال الامتصاص. الكابحات معناها دوك اللي ما كيخليوش الحديد يدوز، وهما خاصات أولا توقف هاد المواد الصناعية اللي فيها مضافات غذائية. إلا ما حيزولتش المضافات الغذائية ليس هناك علاج، ولو تأخذ دواء. مثلا لماذا؟ يعني مثلا كل المضافات الغذائية مثلا بحال المحليات، ماشي السكريات المحليات، لان بعض المشروبات عاملين فيها محليات ماشي سكريات، بحال الاسبرتام سيكلامات الطوماتين هذه اللي كيحليو بها، هذه كتمشي للامعاء في القولون مثلا في العصائر الصناعيه. لا العصائر الصناعيه لا، كاين عصائر فيها سكريات، لكن عصائر طبيعيه فيها سكريات اللي كيكتبوا فيها الليمون، لان الصانع ما يقدرش يكذب. يعني كيكتب على المنتوج ديالو شنو. يعني حتى المشروبات الغازيه راه الصانع كاتب سيكلامات الطوماتين، يعني هما كيمشيو من او هذيك الحرف او اللاتيني من 950 حتى 959 كلهم ايديل كورون، هذو كلهم محليات كنلقاو 54 كنلقاو 51 53 54 54 55 هذوك الاستعمالات ديالهم جاريه. يعني اللي منهم لاسبرتام سيكلامات طوماتين هادو ما كيتهضموش، هادو ما كيتهضموش، المحليات كيحليو ولكن كيدخلوا كيخرجوا. يعني هادو ملي كيوصلوا للامعاء كيحبسوا الامتصاص. كنلقاو الميلانويدات، الميلانويدات اللي كاينين في الحلويات مثلا، هادو كنلقاو بعض بعض الملونات بحال الطرطرازين مثلا، بحال الطرطرازين بحال الالو رويد بحال هادو ملونات اللي كيحبسوا الامعاء، بحال مثلا الطبخ في الالومنيوم كاين مثلا مواد البلاستيك، هذه كتحبس الامتصاص. ولذلك خصنا نحبسوا بعدا الانسان ما يبقاش يتناول الاغذيه فيها هذه الكبحات ديال الامتصاص، ثم ياخذ مواد طبيعيه ما يبقاش عنده انيمي، ما كاينش مشكل ان شاء الله، ان شاء الله يكون خير. وهذا كاين هناك واحد التهمه من الحقيقه في هذه القضيه ديال اليوغورت مع سميد القمح، كاينه تهمه نعم هو جيد هذا اذا كان شعير يكون احسن، ولكن يكون قمح كامل يكون احسن. اذا كان قمح كامل يكون احسن، ثم اليوغورت ولا اللبن عنده نفس المفعول، لان البكتيريا اللبنيه هي اللي كتحرر الحديد وكتحرر الكالسيوم والمغنيسيوم من من من الكيلاتاسيون، يعني يكونوا مشدودين. دكتور دقيق، القمح يستخدم كعلاج لامراض الجلد المختلفه، كيف ذلك؟ نعم الستارتش لاميدون عليين هو مش قمح، لان هذا النشا الان هما اللي كيعملوا على الجلد، لانه هو من الادسوربون، هو كيمتص هذيك الاوساخ ديال الجلد وهذيك الاشياء، ويكون ديال الرز ولا يكون ديال البطاطس ولا يكون ديال القمح، هو علينا كيف هو النشا هو اللي عنده هذا الانزيم اللي كيعالج. نعم دقيق القمح الطري يكون احسن، القمح الطري احسن من القمح الصلب، لان الطري فيه نشا اكثر، النشا ديال البطاطس والنشا ديال الارز والنشا ديال القمح، هذا النشا ملي كيعملوه على الوجه ديالهم هو ايغروسكوبيك، هو كيمتص هاد الرطوبه اللي كاينه على الوجه، كيمتص هذيك الاشياء الدسمه اللي على الوجه، وكيمتص كذلك الاملاح اللي كتخرج على الوجه. هو نعم مش كيعالجوا به، ولكن هو كيرطب الجلد وجيد واقي واقي واقي للجلد. نعم اذا لو سمحتي دكتور، معنا مكالمه على الخط. الو السلام عليكم. السلام عليكم. سلام في الصباح. الاسم الكريم؟ سميره لنا من دار البيضاء. تفضل السي سمير. اولا كنشكر الاذاعه ديال محمد سديس، كنشكر الدكتور سعيد على التوجيهات ديالو. السؤال ديالي هو الاتي، اغلب المواد الاستهلاكيه الطبيعيه مثل القمح والذره وكذلك بعض الفواكه من عنب ورمان تحتوي على تركيز كبير للسكريات، الا يعتبر الاكثار من استهلاك هذه المواد خصوصا بالنسبه للاشخاص المتقدمين نسبيا في السن رغم عدم اصابتهم باي داء، مجانبة لمدى الوقاية من بعض التأثيرات السلبية لارتفاع نسبة السكر في الدم؟ وهل هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الإكثار من استهلاك السكريات سواء كان طبيعية أو صناعية وبين الإصابة بداء السكري؟ وشكرا جزيلا. نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. فيما يخص المواد الطبيعية ليس هناك أي خطر، سكريات طبيعية هي السكريات الموجودة في الفواكه الجافة مثل التمر والتين والزبيب، وهي السكريات الموجودة في الفواكه الطرية مثل التفاح مثلا العنب والرمان وهذه الأشياء. ثم هذه السكريات البسيطة، نتكلم عن السكريات البسيطة اللي هي الجلوكوز والمالتوز والفريكتوز، هذه السكريات يعني المالتوز سكر مركب كذلك، ولكن في اثنين يعني عليين، هذه سكريات بسيطة سهلة الهضم، هذه لا تتطلب أي شيء يعني هذه تمر مباشرة. ثم هناك سكريات مركبة اللي هي على أربعة أنواع أو خمسة، هو النشا منهم النشا ستارتش، ومنهم السيلولوز والهيميسيلولوز، ومنهم الإنيلين. يعني السيلولوز هو النشا فيهم الجلوكوز، يعني ملي كيتحلوا كيعطيو الجلوكوز، والانيولين ملي كيتحل كيعطي الفريكتوز، ولذلك المواد اللي فيها الانيولين ما كتضرش اصحاب السكري، هي الخرشوف اللي هي اللفت الصفر اللفت البيض اللي هي البطاطا الحلوه البطاطا القصبيه، هادو فيهم سكر الانيولين، وسكر الانيولين طبعا ما كيضرش صحيح لانه لا يحتاج انسولين. بقات السكر بعض المركبات الاخرى بحال الليفيتات، ولكن هذا ماشي الليفيتات البيكتات، هذا البيكتات هي من حمض الجليكونيك، هذه ما فيهاش سكريات، هي الياف ولكن ماشي مركبه ديال السكريات. ثم الليجنانات يعني اللي فيها مركبات السكريات هي النشا اللي كيتحل كيعطي جلوكوز، وكذلك السيلولوز، ولكن الانسان لا يهضم سيلولوز، الحيوانات المجتره هي التي تهضم سيلولوز، الانسان لا يهضم سيلولوز، كياكلو كيرميه هذه. ولذلك احنا كنسميو الالياف الدائبه والالياف الغير دائبه او الالياف المتخمره او الالياف الغير متخمره. هذه الالياف المتخمره هي الانولين وهي اللي جيده البكتيريا ديال القولون، ثم الالياف السيلولوزيه اللي غير متخمره او الدائبه الغير دائبه هي السيلولوز. فبالنسبه للسكريات يا اخي الكريم، هو ليس هناك اي خطر، لكن المصابين بالسكري يجب ان يحتاطوا من هذه الاشياء. اذا اكلوا شيء لا لا لا يزيد الثاني، لان كاين اللي هذا هو المشكل، لان كاين اللي كياخذ سكر صناعي في الشاي ولا في القهوه، ثم كيزيد معه فواكه جافه، ثم يزيد فواكه طريه، ثم يزيد معه الخبز الابيض، هذا اللي غادي يعطي توا غلوكوز، يعني خصهم ياكلوا الخبز النخاله. نعم خاص على الاقل من الشخص ملي كيعرف بان واحد الماده فيها سكريات ما يزيدش ماده ثانيه. ولكن السكريات المركبة لا تضر أصحاب السكري أكثر من السكريات البسيطة. السكريات البسيطة هي اللي كتضر أصحاب السكري. والقمح بالنخالة المركبة هي في القمح، هي اللي في القمح، هي سكريات من القمح والبطاطس، قمح البطاطس الرز الذرة الشعير، هذو كلهم فيهم سكريات مركبة. النشا هو النشا. هذا القمح بالنخالة ما كيضرش أصحاب السكري، والشعير أحسن، الشعير أحسن من القمح. ولكن اللي ما لقاش الشعير حتى القمح بالنخالة أصحاب السكري ما خصهمش يزولوا القمح النشا. لماذا؟ لأن النشا جيد لأصحاب السكري، الألياف الخشبية يعني جيدة لأصحاب السكري. علاش؟ لأن غدا تخفض كوليسترول على الأقل، غدا تشد هذاك الكوليسترول، وغد ما غداش تخلي ديك البوست برونديال، ديك السكر اللي كيطلع ما بين بعد الوجبة هنا. لكن ثم إذا خلطوا الناس، هذا من جهة سكرية طبيعية، ليش لا يصاب الشخص بالسكري إذا ولو أكثر من السكريات الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى، يعني فطرة الكون. أما السكريات الصناعية فهي تصيب الجسم نعم ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسكري. هناك أبحاث نعم نشرت عن المحليات، وهي المحليات عندها مشكل أثر على الجهاز العصبي، يعني مثل الباركنسون والإزهايمر والسكليروز، هذه التصلب اللوائحي، هذه عندها أثر، ثم عندها أثر كذلك على التوتر العصبي، وعندها أثر وآخر يعني في الجسم، مثل الحساسية، ومثل مثلا الحساسية لبعض الأدوية مثل الأسبرين. هذه اللي هي الأسبرتام سيكلامات طوماتين، هذوك المحليات الصناعية، هذه لا تهضم. لماذا؟ لأن سبحان الله، سبحان الله، إن لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، أن الله جعل هذا الجسم، جعل يعني أعطاه قوة، أعطاه أنزيمات. لما خلق الله الجسم الإنساني خلق فيه أنزيمات وهرمونات باش يخدم، خلق الله هذه الأنزيمات باش يهضم بها الأشياء اللي خلق الله في الكون. الأشياء التي لم يخلقها الله ليس هناك أنزيمات في الجسم، سبحان الله. الله أعطاك الأنزيم اللي غادي تحل به، اللي غادي تهضم به الأشياء اللي خلق الله. هل عندك البيبسين في المعدة اللي غادي تهضم البروتينات، عندك الليباز هذه اللي في الأمعاء اللي غادي تهضم الدهنيات، عندك مثلا المالتاز اللي غادي تهضم النشويات في الفم. هذه لأن الله أعطاك باش تهضم داكشي اللي خلق الله في الطبيعة، وهذا هو التوازن. ولكن ما عندكش الأنزيمات اللي غادي تهضم بها المسائل الصناعية، ولذلك الأسبرتام والسيكلامات والطوماتين والسكرالوز والمالتيتول وهذيك السكريات اللي كتزاد ما عندناش باش نهضموها، الإنسان لا يهضمها، وهي تؤكل وترمى. لماذا؟ لأن الجسم ما عرفهاش، ما كيعرفهاش، يعني هي أشياء دخيلة صناعية مركبة، مركبة صناعية، ولذلك هذه تدخل حتى في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن لما يكون فساد الله سبحانه وتعالى عبر عنه بفعل ظهرة، ونحن نعبر في اللغة العربية بظهرة لما يكون شيء كتير كيولي يبان، يعني الناس كيشوفوه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا الكثرة، يعني الأخ جزاه الله خيرا، أن الناس على الأقل تكون عندهم فكرة، على الأقل. ولو أن أحد السائلين قال بأن هناك صعيب بين التطبيق وما بين الأشياء، الناس مقتنعين ولكن صعيب، ولكن على الأقل تكون عندك فكرة يا أخي العزيز. إذا كانت عندك فكرة، هذا الشيء اللي بغينا، إحنا بغينا غير الفكرة. نحن لا نقول للناس كلوا ولا لا تاكلش، ولكن تكون عندهم فكرة، تكون عندهم ثقافة باش يقدروا يستافدوا. وأنا ثقافة، وهذه الثقافة إحنا ما بغيناهاش تموت في المغرب. يعني ثقافة غذائية هي قوية جدا، واحنا كنعرفوا بان التغذيه المغربيه من من من من من, من التغذيه يعني ماشي غير القويه، وهي من احسن انواع التغذيه واللي تتزكى علميا. جميع الوجبات المغربيه والمأكولات المغربيه، احنا اجرينا ابحاث، ليس هناك اكل مغربي ما مجراش عليه بحث، يعني لا الخليع ولا السمن ولا الزيتون ولا الزيت ولا ارغان ولا امل ولا أشياء، كلها الخميره البلديه، كل شيء اجرينا عليه ابحاث. وان الان العلوم الان تزكي علم التغذيه المغربي، او ماشي علم التغذيه انما الثقافات الغذائيه المغربيه تزكيها العلوم، واكثر من ذلك انها توافق، سبحان الله، انها توافق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقه التغذي وهذه الاشياء، اننا ناكل بايدينا، واننا ناكل من اناء واحد، وان نسمي الله، وان ناكل مما يلينا، حتى اداب الطعام داخله في هذه الثقافه المغربيه ان شاء الله. إذن دكتور مع كامل الأسف الحديث معك ممتع لأننا وصلنا إلى ختام الحلقة. سنعود إلى تتمة الحديث عن الحبوب بشكل مفصل إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله. وصلنا إلى ختام الحلقة. أشكر كل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في هذه الحلقة، كما أشكر الدكتور محمد الفايد على سعة صدره وتوضيحاته وعلمه الغزير. شكرا لكم دكتور.